Book 2 52 52 في المتجر U robnoj kući هل نذهب إلى متجر؟ Idemo li u robnu kuću? ينبغي أن أتسوق Ja moram obaviti kupovinu. أريد شراء الكثير. Hoću puno toga da kupim. أين اللوازم المكتبية؟ Gde su kancelarijski artikli? أحتاج لظروف وورق خطابات. Trebam koverte i papir za pisma. أحتاج لأقلام حبر جاف وأقلام تعليم. Trebam hemijske olovke i flomastere. أين الأثاث؟ Gde je nameštaj? أحتاج إلى دولاب وأدراج. Trebam ormar i komodu. أحتاج إلى مكتب وأرفف. Trebam pisaći sto i regal. أين لعب الأطفال؟ Gde su igračke? أحتاج إلى لعبة عروسة ولعبة دب. Trebam lutku i medvedića. أحتاج إلى كرة قدم وشطرنج. Trebam futbalsku loptu i šah. أين أدوات العدة؟ Gde je alat? أحتاج إلى شاكوش وكماشة. Trebam čekić i klešta. أحتاج إلى دريل ومفك. Trebam bušilicu i odvijač. أين المجوهرات؟ Gde je nakit? أحتاج إلى سلسلة وسوار. Trebam ogrlicu i narukvicu. أحتاج إلى خاتم وحلق. Trebam prsten i naušnice.